رجل أضاف عليه رجل آخر وحدثت الطلاق أن لا يأكل الذبيعة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها ما تلزم عليه. رجل أضاف علي رجل آخر أو أضاف على رجل آخر وحدثت الطلاق أن لا يأكل الذبيعة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها. إذا كان قصد ما يكلفه المستضيف غير لازم طلق المال وذبيحة الأحلام إذا دل عليه يجب ما يكلف ولا يشتري ذبيحة ولا يأكل ذبيحة يأخذ الطعام حاضر ثم أبى عليه المضيف وجاء بذبيحة وذبحها وخرج منها أو ما أكل منها فإنه عليه لقب حكمه طلاق إن كان أراد طلاق زوجته أكل الذبيحة فطلع لطاقة مثل ما قال فإذا إنما أراد منعه من الذبيحة ولم يريد طلاق الله لذلك أراد إذا سمع الطلاق إذا منعه لذلك فعليك طلاق منه فعليه الطلاق ما يأكل الذبيحة ما في البحر أي الطلاق ما يأكل الذبيحة وأن الطلاق ما يأكل الأكل هذا عليك الطلاق يمين حكمه اليمين إذا كان المقصود من هذا الكلام منع من زوجه من التكلم ما لا تقصد طلاق زوجه وإنما قد منع من التكلم وسمع الطلاق يتكلم لا يأكل الذبيحة ولا يتكلم الله